سفرها وصورات تصاب ناس قطوعين بالوصل والمعروف كل خبرها تفرج يا جاه ضعف المساكين مليانة من خير ربي احجرها بك عليها الرجال ويضم بزارير وحري من تبكي وهي في خدرها يا داري وش بتقضي سفر الحجاجين ما غيري ريحتها يفوح عطرها وان جيتي سوق فيه كنتي تبيعين تكسرت وسط الضماير عبرها أو جستيك من القلب تصله نارين واستنحش قامي تلهب سعرها لكني بيذكر من الناس حيين عقبت وبه جيران أنا ما حقرها لو بفدحنا في دينتي عجلين يا رحمة وللسمان سخرها يا خالي شوفك عقبي فقد يسلين يطرد عن النفس الحزينة ضررها يا خالي شعري ضاعي ما له موازين ضيعتي ولا بياتي كم تعسرها علي مني كل يوم ملايين تسليمة من عدها ما حصرها أسعي بالجنة مع الحور والعين في جنة الفردوس يقطف ثمرها أميني يا رب السماوات أمين حرم على النيران مست شعرها أميني يا رب السماوات أمين حرم على النيران مست شعرها صلاتي ربي عد رمل النفود عد جبال الراس يهمى حجرها على النبي خاتم جميع النبيين ما غرد الطاير ومورد شجرها صلاتي ربي عد رمل النفود عد الجبال الراس يهمى حجرها على النبي خاتم جميع النبيين ما غرد الطاير ومورق شجرها صلاتي ربي عد رمل النفودين عد الجبال الراس يهمى حجرها على النبي خاتم جميع النبيين ما غرد الطاير ومورق شجرها كيف ليس لنا إلا البكاء فما أضحى لنا اليوم بين الناس من شان نبكي بكاء يهز النفس يشعلها كي يطرد النوم عنه كل وسنان نبكي جراحاتنا في كل ناحية ولوعة عامة القاسم عداني نبكي فلسطين أم نبكي على جثث تمزقت إيربا في أرض بنقان بتنا يمزقنا جهرا بلا واجل في الأرض عباد خنزير وصلبان نبكي على الأهل في السفيث كم ذوبحوا في أذربيجان أو في طاجكستان نبكي المذابيح في ألبانيا علنا وفرقة فاتكت فتكا بأفغان نبكي على العرض في كشمير دناسه أخسة أهل أصنم وأوثان نبكي تبكي من الحرب في الصومال ثائرة وبددت ود أصحاب وجيران نبكي على الجنة الخضراء تحريقها أيدي اليهودي على أرجاء لبنان نبكي منائرنا أمسى يحطمها في الهند عباد أبقر وثيران مجازر ومآس أورثت كامدا قلبي وتأبى لذيذ الغمض يجفاني أبيت جنبي يجافي مضجعي آلما كأنما في فؤادي سم ثعبان يا للفضيحات كم نمشي منكاسة رؤوسنا اليوم في ذل وإذعان يا أمتي أملي في الله واتصلي بحبله واحذري من كل فتان يا أمة باتحاد الصف رفعاتها أما التفرق يصل هذه نيران والله لا عزة ترجى ولا آمل بفرقة واختلافة وأضلال تشبثي أمتي في كل داعية وعالم ناصح بالحق رباني الخير في عودة لله صديقة الخير في سنة مثلى وقرآن نهر الهدايات لازلت منابيعه تجر الهموم وتروي صدر هيمان والله ما خاب من يرضى به حاكما سلطانه يتحدى كل سلطان الخير في عودة لله صديقة الخير في سنة مثلى وقرآن نهر الهدايات لازلت منابيعه تجر الهموم وتروي صدر هيمان والله ما خاب من يرضى به حاكما سلطانه يتحدى كل سلطان والله ما خاب من يرضى به حاكما سلطانه يتحدى كل سلطان والله ما خاب من يرضى به حاكما سلطانه يتحدى كل سلطان سلطانه يتحدى كل سلطان سلطانه يتحدى كل سلطان كان وقتا لرفع صوت الأذان ولقد كنت رافعا للأغاني فبدا بالصراع خطبا شديدا لمن الميل والهدى ناداني كان وقتا لرفع صوت الأذان ولقد كنت رافعا للأغاني فبدا بالصراع خطبا شديدا لمن الميل والهدى ناداني تلك كانت بداية النور لما أن أراد الإله نور جناني تلك كانت بداية النور لما أن أراد الإله نور جناني فأجبت النداء سمعا مطيعا وابتدرت الصلاة يا إخواني فإذا القلب في شراح وبشر وطمأنينة بسبع المثاني صادق الله ما أجلى هداه إنه النور مشعل الإيمان صادق الله ما أجلى هداه إنه النور مشعل الإيمان بعد هذا دعوت ربي يقينا أن يعافي الفؤاد مما ابتلاني إنه السوء إنه بال

رجل عصى ربه كبل مسجون طاع الهوى ثم احكم ابليس قيده ناس عصوا ما ظنتي يستفيدون لديني لدنيا هموم عديده رجل عصى ربه كبل مسجون طاع الهوى ثم احكم ابليس قيده ناس عصوا ما ظنتي يستفيدون لديني لدنيا هموم عديده من فضل رب العبيد يحجون وصلت تعليمي ولا الرياء سديده بالهندسه مشيت مع ناس يمشون نلت الشهاده والنوايا بعيده من فضل رب العبيد يحجون وصلت تعليمي ولا الرياء سديده بالهندسة مشت مع ناس يمشون نلت الشهادة والنوايا بعيدة ما ضرني يتمي على ما يقولون طموحي أقوى والفشل من يريده أنصحك بر اللي لهم صرت مديون أبوك وأمك والنتائج حميدة نظرني يتمي على ما يقولون طموحي أقوى والفشل من يريده أنصحك بر اللي لهم صرت مديون أبوك وأمك والنتائج حميدة نظرني يتمي على ما يقولون طموحي أقوى والفشل من يريده أنصحك بر اللي لهم صرت مديون أبوك وأمك والنتائج حميدة تجينك الدنيا على الكيف وتكون بالآخرة رابح علوم أكيدة بالأمر بالمعروف لا تستهينون هدع الأمه بالليالي الشديدة تجينك الدنيا على الكيف وتكون بالآخرة رابح علوم أكيدة بالأمر بالمعروف لا تستهينون هدع الأمه بالليالي الشديدة تجينك الدنيا على الكيف وتكون بالآخرة رابح علوم أكيدة بالأمر بالمعروف لا تستهينون هدع الأمه بالليالي الشديدة يا الله يا المطلوب من شيق ماما يا رازق نرضى المحيلة بها التاف مجنا من المنشة ولا ارتكما روايح تاتي من الكاف إلى الكاف يا ما يطمس لزامي حزاما من خشم جل اصفح سلمان الاشراف عرضا لي اللبه مشاتي جهما حتى تواساكن لنجد بلا رياح يا مقاسم رزق البهايم بفمه يا مفرق خلقه على قطعة أصناف الكل تعلم فطرها من صيامه الطائرة واللي مع القاع زحاف يطلبك عبدك وانت تعلم ما راما يلي على كل الخفيات كشاف تجعل لنا عند املاقا فهما لسان صدق عند شبكات الاوقاف نخاف من ناس كريه كلاما هم شر ما ينظر بالعيان ويشاف أبصارهم كالبرق رؤوس الظلمة وإحساسهم تشدر عدت رجف رجاف هم من بعد ذلك كثانا اشتعاما حرفا يمر الياقر وصورة القاف المما زيدوا يرجع في زمام يرجى يتوب العبد من قبل لوها نوبا تحطك فوق علي سنما نوبا تردك للمهونة ونضعف تجعل لنا يوم الملاقى كرما تقسم لنا من خشيتك عندك أسلاف وخانت الدنيا وكثرت حطما لو هي تفرش لك على زلي والحاف لو بان تخير من فواكه طعاما لو بان رغيف يا حصلتك لحاف لا شفت كثرة قلبه وابتراما لولاك كفافك عن حر الناس تنعاف إن جاك رزق سالم من حرما خذ لك كفافا نفسي عن قول تنضاف صارت لنا طول الليالي علامة مما يمر من له الله وننصاف وانا افتهم وافهم ولا لي بعمى وصل الحصاد ياتي الزرع قطاف الله من عين انجزت عن ما نما حبران حجور العين من كثر الاذراف بسات شد عن علوم الملامة دربي يشوفت المعازيب بخلاف عفنا دورت الفود نبي السلامة والمنهزم يدلج اجمع الليل لا خاف يطلب نجاة النفس قبل انعدام قبل يهف بحفرة دوم ميشاف ينسف عليهم الحصالة هردام مع شارتين دب الأيام وقاف لده من الدنيا طرف خب خما والمال للوريث لو يترك اطراف يا قابل التوبه بشرط الندامه يا الليلي منك تجاوزت عفا اجعل طلبنا طاعتك والتزامه سنه رسولك لا غدا خلقك اصناف يا قابل التوبة بشرط الندامة يلي يا منك تجاوزت عفا اجعل طلبنا طاعتك والتزامة سنة رسولك لا غدا خلقك اصناف يا قابل التوبة بشرط الندامة يلي لي منك تجاوزت عفا اجعل طلبنا طاعتك والتزامة سنة رسولك لا غدا خلقك اصناف اشكي زماني ودور فرحة الخاطر بالليلة اللي تعيس الحظ نادبها من غربة تتهي والدنيا لها ناطر واليوم كل العنا بعيوني طالبها اشكي زماني ودور فرحة الخاطر بالليلة اللي تعيس الحظ نادبها من غربة تتهي والدنيا لها ناطر واليوم كل العنا بعيوني طالبها وجهي على اللي يشوق ويتعب الفاطر الصحب اللي تعلى في مراتبها وجدي على الليل وعيون

نهارا من لها بها تباكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون ادخل البيت يا نبضة خفقت في سائر البدن وثرى أمي اللي لرد الصوتي